بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبق لنا قول المصنف عزيز مرو اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، وسبق الكلام على هذا، وأن العزيز مرواه اثنان أو ثلاثة، مرواه اثنان أو ثلاثة، وبعض العلماء يقول العزيز مرواه اثنان فقط، وإذا كانوا ثلاثة يكون مشهورا، والمشهور ما رواه أكثر من ثلاثة، ما رواه أكثر من ثلاثة ما لم يبلغ حد التواتر. ثم قال رحمه الله تعالى: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. المصنف في هذا البيت تكلم على مسألتين. المسألة الأولى المعنعن، الحديث المعنعن، والمسألة الثانية المبهم. أما بالنسبة للمسألة الأولى وهي المعنعن، قال: معنعن كعن سعيد عن كرم، عن كرم، وهذا مثال. والمراد بالسند المعنعن هو اللي تكون فيه صيغة الأداء بعن، تكون صيغة الأداء فيه بعن، فيقول عن فلان حدثنا مثلا الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد إلى آخره، هذا يسمى معنعن. والحديث المعنعن محمول على الاتصال عند العلماء إلا بشرطين، أقصد محمول على الاتصال بشرطين، محمول على الاتصال بشرطين. الشرط الأول ألا يكون الراوي موصوفا بالتدليس، ألا يكون الراوي مدلسا، فإنه إذا كان مدلسا لا تحمل عنعنته على السماع حتى يصرح بالتحديث، لا تحمل عنعنته على السماع حتى يصرح بالتحديث. ولا يلزم أن يكون يعني الراوي المدلس يكون مثلا غير ثقة ولا في عيب، لا، ولا تسمع يقول الحسن مدلس، وليس هذا المراد أنه عيب في الحسن أو نقص، لا، لكنه اشتهر بالتدليس، اشتهر بالرواية بالعنعنة، فلا بد أن يصرح بالتحديث، يقول قال فلان أو حدثنا فلان. إذن الحديث المعنعن يعتبر الحديث متصلا، لكن بشرطين. الشرط الأول ألا يكون الراوي موصوف بالتدليس، فإذا كان موصوف بالتدليس فعنعنته لا تقبل إلا إذا صرح بالتحديث، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يعلم لقاؤه على قول أو معاصرته له، أن يعلم لقاؤه، وهذا على قول، ومر معنا على قول البخاري يشترط الملاقاة، ومسلم يشترط المعاصرة، مع إمكان اللقاء، واضح ولا لا؟ فهذا الشرط الثاني. الشرط الثاني مع أن لا يكون مدلس أن يكون قد لقاه عندما نشترط اللقاء، أو يكون قد عاصره عندما نشترط المعاصرة، والأمر واضح. هذا هو بالنسبة للحديث المعنعن. وحالات المدلس تنقسم إلى أقسام، القسم الأول أن يكون تدليسه نادرا، فهذا يقبل ما عنعنه ويغتفر تدليسه. يقول العلماء كيحيى بن سعيد الأنصاري فهو ليس مدلس، تدليسه نادرا فيقبل حديثه بالعنعنة. القسم الثاني أن يكون تدليسه قليلا بجانب الأحاديث التي صرح بها، أن يكون تدليسه قليلا بجانب الأحاديث التي صرح بها، فالأحاديث التي صرح بها تكون كثيرة، تكون كثيرة، فهذا يحتمل تدليسه، يحتمل تدليسه كما نص على ذلك ابن حجر وغيره، هذا يحتمل تدليسه لأن التدليس قليل والتصريح كثير عنده، هذا يحتمل. القسم الثالث، القسم الثالث أن يكون ثقة حافظ، أن يكون ثقة حافظ لكنه كثير التدليس، لكنه كثير التدليس، فهذا لا يحتج بحديثه إلا إذا صرح بالسماع، فهذا لا يحتج بحديثه إلا إذا صرح بالسماع. القسم الرابع، القسم الرابع أن يجتمع فيه التدليس والضعف، أن يجتمع فيه وصف التدليس أو وصف الضعف، ها، فهذا حديثه ضعيف، صرح بالسماع أو لم يصرح، فإذا صرح بالسماع فحديثه ضعيف، وإذا لم يصرح بالسماع ها فهو أعظم، فهو أضعف. واضح ولا لا؟ بقي عندنا، بقي عندنا قسم واحد، وهو أن يكون غير مدلس، أن يكون غير مدلس وهو ثقة، يعني لا يكون مدلسا ومع هذا ثقة، فحديثه مقبول مطلقا عن أو لم يعن عن، فحديثه مقبول مطلقا عن أو لم يعن عن، كالإمام أحمد والإمام مالك وغيرهما من الثقات الذين لم يعرفوا بالتدليس، من الثقات الذين لم يعرفوا بالتدليس. إذن مثال التدليس ما قال المصنف، قال عن سعيد عن كرم، عن سعيد عن كرم، فهذا يسمى عنعنة، هذا يسمى عنعنة. قال معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم، هذه المسألة الثانية، المسألة الثانية المبهم، المبهم والحديث المبهم أو السند المبهم الذي فيه راو لم يسم، الذي فيه راو لم يسم، يعني لم يسمى، هذا المبهم، يعني مثلا يقول عن رجل حدثني رجل أو حدثني شيخ أو عن فتى، عن فتى أو عن بعضهم أو عن بعض الناس، هذا مبهم ما ندري من هم، هذا مبهم. والمبهم، المبهم منه ما يؤول إلى العلم، منه ما يؤول إلى العلم، يعني يبحث عنه ثم يعلم حاله، يبحث عنه ثم يعلم حاله. ومنهم من لا يتوصل إلى العلم به، ومن المبهمين من لا يتوصل إلى العلم به، إلى العلم به. والمبهم لا بد من العلم به، لا بد من العلم به، لأن قبول، لأن قبول الحديث يتوقف على العلم به، قبول الحديث يتوقف على العلم به، على العلم به. والإبهام، الإبهام نوعان، الإبهام نوعان، النوع الأول أن يكون الإبهام في المتن، أن يكون الإبهام في المتن، وهذا أمره سهل، هذا أمره سهل، ليس كالإبهام في السند، الإبهام في المتن، وهو مطلوب أيضا العلم به، مطلوب العلم به لمعرفة الناسخ من المنسوخ، معرفة المتقدم من المتأخر. فالإبهام في المتن يعني تذكر مثلا قصة، تذكر قصة أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، من الرجل هذا؟ مبهم. أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يذكر حديث فيه قصة لرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر، ولا يذكر هذا. مثاله مثلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام؟ رجل قال يا رسول الله الحج كل عام. الرجل هنا مبهم، لكن ورد أنه الأقرع ابن حابس، لكن في هذه الرواية مبهم ولا ما هو مبهم؟ مبهم، لكنه في المتن، والإبهام في المتن لا يضر لأنه صحابي، والصحابي لا يضر إبهامه، لا يضر إبهامه. ونظيره أيضا حديث أبي سعيد في قصة اللديغ والرقية، حديث أبي سعيد صحيحين، أنه مروا بحي، مروا بحي فلم يضيفوهم، مروا بحي فلم يضيفوهم، فلدغ سيد القوم، فلدغ سيد القوم، فرقاه رجل منهم، فرقاه رجل منهم يعني قرأ عليه، رقاه بالفاتحة رجل منهم. الرجل مبهم هنا، والذي ورد أن الذي قرأ هو أبو سعيد نفسه، هو راوي الحديث. إذن هذا رجل مبهم، والإبهام في المتن لا يضر لأنه صحابي، لأنه صحابي. ولكن معرفته يقول العلماء مهمة، معرفته مهمة للعلم بالناسخ من المنسوخ ونحوه، لكن الإبهام في المتن، الإبهام في المتن قد يكون متعمدا، يعني أحيانا يبهم الرجل في المتن عمدا، يتقصد إبهامه، إما لأجل الستر عليه، إما لأجل الستر عليه، يعني ما يريدون أن يعرف الناس اسمه من أجل الستر عليه، أو من أجل أن يخاف أن يتنقصه أحد، يخاف أن يتنقصه أحد. فيبهم، فيبهم الرجل. هذا بالنسبة، هذا بالنسبة للإبهام في المتن، الإبهام في المتن. القسم الثاني الإبهام في السند، وأنا أخرت الإبهام في السند، قدمت الإبهام في المتن لأن الإبهام في السند هو الذي ينبغي أن يبحث ويعتنى به. الإبهام في السند يعني أن يكون رجلا بين رجلين مبهم، يكون رجل بين رجلين مبهم، لا يعرف، لا يعرف، فهذا يعتبر، هذا يعتبر مبهم، هذا معتبر مبهم، ولهذا يكون حديثه ضعيفا، يكون حديثه ضعيفا. يعني مثلا تقول حدثني فلان وتسميه عن فلان عن رجل عن فلان، يعني سميت الرجال الذين في السند بأسمائهم إلا هذا الرجل أبهمته، وهذا الرجل هو الصلة بين رجلين، هو الصلة بين الرجلين، وهذا الصلة مجهول مبهم لا نعرفه، ولهذا يكون حديثه ضعيفا، يكون حديثه ضعيفا. وبعض العلماء يقول حديثه منقطع، بعض العلماء يقول حديثه منقطع، ومنهم من يقول حديثه مرسل، حديثه مرسل. لماذا قالوا منقطع قالوا مرسل؟ لماذا؟ لأنهم يقولون المبهم وجوده كعدمه، ما دام أنه مبهم إذن السند ما اتصل وليس بصحيح السند، ما دام مبهم كأن مبهم كأن السند لم يتصل، فنسميه منقطع ونسميه مرسل، لأن الشخص الذي لم يسمى ما استفدنا شيء، ما صح الحديث، كأن الحديث منقطع، صح ولا لا؟ فقالوا منقطع. ولكن الأقرب الصواب أنه ليس منقطع ولا مرسل، بل هو متصل، بل هو متصل، لكنه فيه رجل مجهول، فيه رجل مبهم ما نعرفه، وإلا في الحديث متصل. لماذا متصل؟ لأن الواسطة بين الرجلين موجود، الواسطة بين الرجلين موجود لكنه مبهم، صح ولا لا؟ لكن المنقطع والمرسل الواسطة غير موجود، ساقط، فهنا الواسطة موجود، فلا نقول منقطع، نقول الحديث نعم متصل، لكن أحد رجاله، أحد رجاله مبهم، فلا بد أن يبين، لا بد أن يبين، ولا يأخذ حكم، يأخذ حكم المنقطع والمرسل، نقول ضعيف، لكنه لا يسمى منقطع لأن الإسناد متصل والواسطة موجود، الواسطة بين الرجلين موجود. والعلماء رحمهم الله تعالى ألفوا كتب سموها كتب المبهمات، يعني ينظرون إلى ما أبهم ويبينونه حتى لا يكون مجهول الحال، حتى لا يكون مجهول الحال ولا يكون مجهول العين ولا يكون مجهول العين. والحديث الذي فيه مبهم من أقسام الضعيف، من أقسام الضعيف إذا كان الإبهام في السند، إذا كان الإبهام في السند. يقول رحمه الله تعالى: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، ما فيه راو لم يسم. ثم قال: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. تكلم الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت على مسألتين: المسألة الأولى الإسناد العالي، الإسناد العالي، والمسألة الثانية الإسناد النازل، الإسناد النازل. والإسناد العالي والنازل، ويقال العلو والنزول. فالعلو، العلو قلة عدد الرواة، العلو قلة عدد الرواة بين الراوي والنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى علو إسناد، هذا العلو، هذا إسناد العالي. إذا قل الرواة، قل الرواة بين الإمام أو بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم يسمى الإسناد عالي، يسمى الإسناد عالي. لأنه إذا صار إسناد عالي فقد قلت الوسائط، قلت الوسائط بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، قلت الوسائط بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإسناد النازل فهو الذي يكثر فيه عدد الرواة، يكثر فيه عدد الرواة بين الإمام أو بين المحدث وبين الراوي والنبي صلى الله عليه وسلم، تكثر الوسائط، يكثر الرواة، فيكون نازل، فيكون نازل. فمثلا البخاري يروي حديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أشخاص، ويسمى الثلاثيات، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أشخاص، وروى حديث آخر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمس أشخاص، خمسة أشخاص. طيب أيهما العالي؟ الذي ثلاثة، هذا إسناده عالي. وأيهما النازل؟ الذي إسناده خمسة، وهكذا. ولهذا المصنف يقول: وكل ما قلت رجاله على، يعني كل ما قلت الرجال في السند كل ما على الإسناد، وإذا على فإنه يقوى، لأن الوسائط تقل بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وضده ذاك الذي قد نزل، ضد ما قلت رجاله يعني ما كثرت رجال، فكل ما كثرت الرجال بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم كلما صار الإسناد نازل، كلما صار الإسناد نازل. والعلماء رحمهم الله تعالى يهتمون بعلو الإسناد، يهتمون به ويعتنون بعلو الإسناد. ولهذا قيل ليحيى بن معين وهو في مرض موته، قيل له: ما تشتهي يحيى بن معين، ما تشتهي؟ قال: بيت خالي وإسناد عالي. يقول: أشتهي بيت خالي وإسناد عالي، لأن العلماء يفضلون الخلوة، يعبدون الله جل وعلا في البيت، يخلون بالله سبحانه وتعالى، خلاف ما عليه بعض الناس الآن. بعض الناس إذا كان في البيت وحده يمل، يبحث عن شخص يؤانسه. العلماء يحبون الخلوة، يحبون الوحدة، يخلون بالله جل وعلا، يقرؤون، يبكون، يعبدون، يصلون. ولهذا كان الإمام أحمد يحب الخلوة، فهو يقول: بيت خالي وإسناد عالي، يعني أقل رجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون أقوى في الصحة، ليكون أقوى في الصحة. وليس معنى هذا، ليس معنى هذا أنه إذا كان أقل رجال كان أصح، لا، لا يلزم، لا يلزم. يعني مثلا لو بين الراوي والنبي صلى الله عليه وسلم خمس أشخاص، لكن كلهم ثقات، كلهم ثقات عدول، وسند آخر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربع أشخاص، وفيهم رجل حافظته ضعيفة، أيهما أصح؟ العالي ولا النازل؟ النازل. يعني العبرة ثقة الرواه، لكن الأصل الأصل أن كل ما على الإسناد وهم ثقات كان هذا أقرب إلى الصحة، وكان مرغوب عند العلماء ومطلوب، هذا هو الأصل. وإلا قد يوجد حديث في سنده 10 كلهم ثقات، وحديث آخر في سنده 5 ومن بينهم ضعيف، فيكون الأول هو الصحيح مع أنه نازل، والثاني ضعيف مع أنه عالي. لكن الكلام هنا إذا كان الرواة كلهم ثقات، فالإسناد العالي مطلوب وهو أولى من الإسناد النازل عند العلماء. وأيضا بالنسبة للعلو، العلو ينقسم إلى قسمين، علو مطلق، القسم الأول علو مطلق، وهو الذي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا علو مطلق. يعني البخاري روى حديث مثلا في إسناده 3 انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا علو مطلق، هذا علو مطلق. القسم الثاني علو نسبي، وهو أن ينتهي إلى إمام من الأئمة، كما قال ابن حجر ذي صفة علية، كشعبة مثلا، كشعبة من الحجاج أو الإمام أحمد أو مالك ونحو. فإذا روى الراوي بسنده إلى الإمام أحمد، وبينه وبين الإمام أحمد رجلان، وشخص آخر روى بسند إلى الإمام أحمد وبينه وبين الإمام أحمد ثلاث رجال، ها الأول عالي ولا ما هو عالي؟ عالي، لكن علو مطلق ولا علو نسبي؟ علو نسبي، لأن القرب هنا إلى الإمام ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان القرب إلى إمام من الأئمة سمي العلو نسبيا، وإذا كان القرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمي العلو مطلق. انتبهوا لهذا. يعني مثلا إنسان روى حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنده 4 رجال، وإمام آخر رواه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنده 5 رجال، الأول ها سمى عالي، صح ولا لا؟ علو نسبي ولا مطلق؟ مطلق، لأن هذا علو للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن شخص آخر، يعني الإمام أحمد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 رجال أو 4 رجال، لأن الثلاثيات في مسند الإمام أحمد كثيرة، رواها الإمام أحمد وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 رجال. شخص آخر رواه عن الإمام أحمد لكن بينه وبين الإمام أحمد رجلان، وشخص آخر روى نفس الحديث عن الإمام أحمد وبينه وبين الإمام أحمد 3 رجال. أما بين الإمام أحمد وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 رجال، هذا متفق عليها، لكن بين الراوي الأول والإمام أحمد رجلان، وبين الراوي الثاني والإمام أحمد 3 رجال. ها الأول عالي ولا نازل؟ الذي بينه وبين الإمام أحمد رجلين، ها عالي، لكن علو نسبي ولا مطلق؟ علو نسبي. لماذا؟ لأن قربه إلى الإمام ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما العدد الذي بين الإمام أحمد وبين النبي صلى الله عليه وسلم معروف، ما زادوا ولا نقصوا، فيكون الحديث بالنسبة للإمام أحمد علو مطلق، وبالنسبة لمن رواه منه إلى الإمام أحمد ها علو نسبي، لأنه ينسب إلى الشخص، هو الذي روى الحديث عن الإمام، أما لو رواه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورواه شخص آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن برجال أقل، سمي هذا عالي علو، سمي عالي علو مطلقا، لأنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء رحمهم الله تعالى كما سبق يهتمون بالإسناد العالي والإسناد النازل، والبخاري رحمه الله تعالى يعني أكثر من روى بإسناد عالي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد، يقول مسند الإمام أحمد فيها الثلاثيات كثيرة، ثم بعد الإمام أحمد أظنه عبد بن حميد، ثم البخاري ثلاثيات، ومسلم وأبي داود ما فيه ثلاثيات، يقولون الترمذي فيه 3 1، ومعنى الثلاثي يعني يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أشخاص فقط، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أشخاص. أما الرباعي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، خماسي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، وهكذا. فكل ما قلت الرجال بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم صار الإسناد عالي، صار الإسناد عالي، ويكون علوه علو مطلق، علوه علو مطلق. أما إذا قلت الرجال بين راوي الحديث وبين الإمام كشعبة مثلا يكون الإسناد عالي لكن علوه علو نسبي وليس علوه مطلقا. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.